العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: مؤمن أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل ابن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله رباني الأمة. أحمد بن محمد بن حنبل ما تنور إذا كان بعد ابن ما محمد يعني ما تبغى إذا وصلت فاتمة تنوان إذا كان بعدها ابن ولا ما بعدها ابن؟ اللي بعدها بعدها خلاص ما تنوان تصل ولا ما تصل ما في تنوين. ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله رباني الأمة في وقته وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها وشرفتها فضائله ومناقبه تغني عن الإطالة فيها. وقد أفرد العلماء التصاريف لمناقبه، فمنهم من طول ومنهم من قصر، وممن أفرد التصاريف لمناقبه ابن أبي حاتم وابن شاهين والبيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري ويحيى بن مندة وابن سهو وابن الجوزي. وقد أفردت مصنفا لمناقبه، ونذكرها هنا ندة يسيرة من فضائله في الحديث وعلومه، لأن المقصود يحصل بذلك ها هنا. قال عبد الله بن أحمد: كتب أبي ألف حديث وترك لقوم لم يروا عنهم 200,000 حديث. وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث. وقيل له: ما يدريك؟ فقال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. وسئل أبو زرعة: أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل ابن حنبل؟ قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذاك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على ذا هذا. وعن أبي زرعة قال: لذلك تقدم عندنا أكثر مرة أن مسند أحمد هو أوسع المسانيد، قد أودع في نحو من 30,000 حديث ومطبوع الآن ومتداول، ولو طبعة محققة ومخرجة ب50 مجلدة لشعيب الأرناؤوط ومن معه. نعم، معتمد جيد، لكن هذا الاعتماد، لكن ضبط النسخ عندهم عناية، طبعة فاخرة جدا، العناية بضبط النص مهم، إحالة للمصادر والتخريج على طريقة متأخرين، لكن يستفاد منهم. وقال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذاك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثة ترجمة. متى ولد الإمام أحمد؟ 164. متى توفي؟ 241. وحنيفة؟ 850. الشافعي 150. إيه؟ 200. أربعة أكيد. مالك مين بقي؟ مالك. دا جيب. متى ولد؟ إيه، ما جبت عندنا راجل من بلاد أهل المغرب يعطينا. نعم. 93. وسنة 93 وتوفي. 169. كيد. إن شاء الله. كيد يا مالكي. 79. غلط عليه. إيش رأيك؟ 79. نعم. وعن أبي زرعة قال: أتيت أحمد بن حنبل فقلت أخرج إلي حديث سفيان، فأخرج إلي أجزاء كلها سفيان ليس على حديث منها حثنا فلان، فظننت أنها عن رجل واحد، فجعلت أنتخب. فلما قرأ علي جعل يقول في الحديث: حدثنا وكيع ويحيى وحدثنا فلان. قال: فعجبت من ذلك. قال أبو زرعة: فجهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر. وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد. وإن شئت تسألني عن المتن أعطيك الإسناد، تعطينا الإسناد أعطيك بعده المتن. حفاظ رحمهم الله، واللي ما تذوق الحفظ ولا يعرف الحفظ يرى هذا في مبالغة، هذاك دائما يقول هذه مبالغات عن السلف، مبالغات عن حفظ أحمد، حفظ البخاري، حفظ الأئمة، ما في مبالغات، لكن هذا ما يحفظ اصلا ولا يدري. مثل احنا العبادات تقرا في تراجم السلف يقول يصلي في اليوم 100 ركعه 200 ركعه، يقول ما يمديه وين الوقت؟ لا ما عنده عباده هذا ولا في بركه، ما في عمر بركه هذا ولا عنده عباده، ولك ما يدري. ولا لا هؤلاء يجعل الله في اوقات بركه وعندهم تفرغ، في من يقوم بمعيشتهم من اولادهم وذراريهم ويتفرغون للعباده ويصلون ما هو اكثر من ذلك. الإمام أحمد قبل الفتنة كان يصلي في اليوم 300 ركعة مع شغله بالعلم والتحديث وجمع الروايات والطرق ونحو ذلك، وبعد أن ضرب وأصابه آلام في ظهره كان يصلي 150 ركعة. وقال عبد الله قال لي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام. وقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال أحمد بن حنبل. قال أحمد بن حنبل، يعني رأيت أحمد بن حنبل. ولا يجوز أن تقول أحمد بن حنبل، يعني هو أحمد بن حنبل، كل صحيح. حزر كتبه اليوم، حزر كتبه اليوم الذي مات فيه، فبلغت 12 حملة. مطبوع على مسند موجود، فضائل الصحابة موجود، ونقولات التي تروى لا سند رجع عن أحمد موجودة في كتاب مسائل عبد الله، مسائل أبي داود، مسائل الخلال، مسائل إسحاق بن هاني، شيء كثيرة طبعت الآن وموجودة. نعم. نعم. فضائل الصحابة. لا. فضائل الصحابة كتاب مستقل. فيها زيادات لعبد الله وزيادات القطيعي وتصنيف الإمام أحمد، كتاب فضائل الصحابة مطبوع الآن بمجلدين طبعا محققة وجيدة. سقاطات حنبل. نعم. سقاطات حنبل هل هي كثيرة ولا قليلة؟ والله تختلف، اللي وصل لنا يختلف عن اللي الأصل فيه. ما كان 12 عدلا حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه ثنى فلان، وكل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلب. طيب تحفظ خمسة من شيوخ أحمد؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. وكيع. إسرائيل يونس. وكيع من شيوخ أحمد؟ اللي يظهر لي إنه مر علي. أو قبله بعده بقليل. يمكن. نعم. اثنين ذولا. مر علينا اللي قال له المصحف من شيوخ أحمد، من هو؟ نعم. مسعر قال له مصحف، لكن ليس هو مسعر قبل. نعم. يحيى القطان. يحيى قدم القطان من شيوخ أحمد، لكن لا يقال مصحف. إسماعيل بن علية. إسماعيل. لا باقي واحد خامس. شيء. نعم. الفضل. نعم الفضل. كثيرون، لكن هؤلاء خمسة. الإنسان يستعد، قد ما سنسأله شو خمسة من فلان، شو خمسة من فلان، مستعد حافظ. نعم. يعني بدأ التطبيق العملي. إن شاء الله. إذا ما مشينا من الآن خلاص، إذا أنت تتراجم كتطبيق العملي للمسائل العلمية، علم العلل وعلم حفظ الرجال والأسانيد والروايات، وقد نطلب منك بعض الأسانيد عن فلان وعلان. نعم. الرزاق من صنعاء. نعم. الرزاق من صنعاء. أي نعم الشيخ أحمد. نعم. خمس. نعم. الإمام أحمد رحل إليه في اليمن، سمع منه. تحفظ حديثا لعبد الرزاق؟ عبد الرزاق نعم. من رايد أحمد؟ طريق أحمد أو من غير طريق أحمد، مو لازم اللي تبغاه. أي من أشهر روايات عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه تسمى صحيفة همام. في هذه الصحيفة نحو 300 حديث هذا الإسناد. كثير من هذه الصحيفة الصحيحة. نعم. اليوم مسلم حشى منها كثير. نعم روى منها كثيرا جدا، وخرج لها منها البخاري قطعة كبيرة. الإمام أحمد خرج تقريبا كلها وأكثرها. نعم. وقال صالح بن أحمد قال أبي كتبت بخطي 1000 حديث سوى ما كتب لي. وقال أحمد بن الدورقي سمعت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه وسبعة وجوه، ولم نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا؟ نعم تقدم يقول لو لم أحفظه وكرره 20 مرة أو 30 مرة لا محدث به، تقدم عندنا هذا. اللي يقرأ مرة يعيد مرة هذا ينسى ولا يضبط. نعم. وقال أبو عبيد انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم في في في، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له ابني، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به. علي مدينة مشكلة، فقدت أكثر كتبه، مطبوع منه يسير الآن جدا، ما يمثل تاريخه وعلمه ومعرفته، مطبوع جزء يسير من كتاب العلب مجلد، المفقود منه أضعاف أضعاف الموجود. نعم. وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وذكر يحيى بن مندى في مقارب في مناقب أحمد في إسناد له عن أبي عبيد قال: رباني العلم أربعة، فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل ابن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المديني، وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين، وأحسنهم وضعا للباب أبو بكر بن أبي شيبة. إذا أتى يحيى بن حنبل مخالف يحيى بن معين على أحمد بن حنبل مخالف يعني برجل مقدم يحيى كلامي أنه عرفهم لا لا على حسب قرائن السياق، يعني ما يوجد مثل هذا نادر، أو يكون مخالفة دائما في من بعدهم قليل، نادر في الطبقة هذه يكون مخالفات في من قبلهم بقليل، مخرج الأسانيد ما تكون مخارج الأسانيد منهم، مخارج الأسانيد عمن قبلهم. قال إبراهيم الحربي: انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقههم وأفقه القوم. وقال يا عبد الرزاق: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث الشاذكوني، وكان أحفظهم للحديث. معنى ما قيل عن الشاذكوني من أحفظ الناس الحديث إلا أنه مضاعف عند العلماء ومتكلم فيه. وكان أحفظهم للحديث ابن المديني وابن المديني، وكان أعرفهم باختلافه ويحيى بن معين، وكان أعلمهم بالرجال وأحمد بن حنبل كان أعلمهم، وكان أعلمهم بالرجال وأحمد بن حنبل، وكان أجمعهم لذلك كله. كان أعرفهم باختلاف الأسانيد ولا المتون، ولكن نعم أعرفهم باختلاف الأسانيد. لا اختلاف نعم اختلف الرواة يكون يختلفون، فيتقن الاختلاف ويضبط ويميز، وهذا واضح لما نقل عنه من ذلك. وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد من أبي عبد الله أحمد. يعني أيضا يدك على طهارة ونقاوة قلوب الأوائل، يثني بعضهم على بعض ولم يكونوا متناحرين متباغضين متدابرين، كل واحد يبحث عن عثرة الآخر عما يقول الآخر حتى يفتك به، ويجعل الله في علم الأوائل بركة، أما علم الأواخر ما قليل البركة، وإذا ماتوا من باب أولى سيكونون في طي النسيان، وهم الذين عانى شوقي في قوله: وقد يموت كثير لا تحسهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. الآن في حياة الإنسان قد يكون شيء، لكن إذا مات سيكون نفس منسية، هو كتب نفس منسية. نعم تفضل. وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة، وسئل أبو زرعة أحمد ما يحدث إلا من كتاب. نعم لا يحدث إلا من كتاب، كثير ما يحدث من كتاب، تقدم عندنا أكثر من حكاية لما قال فأخرج كتابك وانتظر حتى بكتابك يقول أضبط، تقدم عندنا شرحت حق هذا موضع. ولكن قد يحدث من غير كتاب، قد يحدث الإمام من غير كتاب، لكن كثيرا ما كان يحدث من كتاب، وكان الإمام يقول هذا أضبط. وسئل أبو زرعة عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: كان علي أسرد كان علي أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بالصحيح صحيح الحديث وسقيمه، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل كان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفة. قال: وما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد، قيل له: اختيار أحمد وهو إسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي. فقال: ما رأت عيناي مثل أحمد في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير. وقال أبو زرعة أيضا: ما رأت من أحسن من ترجم من أحمد الذهبي في سير أعلام النبلاء، لو ترجمة جيدة وتتميز الترجمة بأنه يبين ضعف بعض الأسانيد والحكايات المنقولة ويبين بعض الصحيح. وأما أجمع كتاب فلابن الجوزي مطبوع كتاب مجلد ضخم في مناقب الإمام أحمد، ولكن كعادة ابن الجوزي يذكر كل ما وقف عليه مما هو صحيح أو ضعيف، وما هو قد يخالف تارة سيرة الإمام أحمد، وما تارة يقصد به التعظيم والغلو، الدعاء عند القبر وختم عند القبر وما يتعلق بذلك من المخالفات الشرعية الواضحة. ولكن يستفاد منه مطبوع مجلد ضخم. وفي الجملة ذكرت لكم أكثر من مرة أن من أفضل التواريخ تواريخ الذهبي، تاريخ الإسلام مطبوع الآن بأكثر من 50 مجلدا، وسيارة أعلام النبلاء مطبوع ب24 مجلدا، طبع الطبعة أخيرة ثنيت عليها أخيرا قلت لكم طبعة المكتبة العصرية 4 مجلدات، طبعة جيدة وواضحة. نعم. وقال أبو زرع أيضا ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم. وقال أيضا ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل، من أحمد بن حنبل. قيل له إسحاق، قال أحمد أكبر من إسحاق وأفقه من إسحاق. وسئل أبو حاتم الزرازي عن أحمد وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ، قال كان في أحفظ في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. قال أبو حاتم وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه. وكان الشافعي يقول لأحمد حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال نعم جعله أصلا وبنى عليه. وقال أحمد بن سلمة قلت لأبي حاتم الرازي أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريك، فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق. قال لا أعلم في دهن ولا عصر مثل هذين الرجلين. ورحل وكتب وذاكر وصنف. وقال النسائي لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة، أحمد ويحيى وعلي وإسحاق، وأعلمهم علي بالحديث وعلله، وأعلمهم بالرجال وأكثرهم حديثا يحيى، وأحفظهم للحديث والفقه وإسحاق، إلا أن أحمد بن حنبل ابن حنبل كان عندي أعلم بعلة الحديث من إسحاق. وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد. وقال العجلي أحمد ثقة ثابت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، صاحب سنة وخبر، نزه النفس. وقال قتيبة أحمد وإسحاق إمام الدنيا. وقال لو أدرك وقال العجلي أحمد ثقة ثابت في الحديث، فقيه في الحديث، نعم كمل، متبع للآثار، صاحب سنة وخبر، نجح. عندك وخبر؟ وخبر نعم. هو خير. نعم صاحب سنة وخبر. عندكم وخبر؟ وخير. عندي خير. وخبر. خير. حاشي يقول تحت في نسخة خبرة. خبرة؟ نعم. يعني معنى مستقيم على كلام صاحب سنة وخبر، يعني ضابط للسنة والأخبار. صاحب سنة وخير، يعني انه صاحب يعني دين ورع ونحو ذلك، معنى مستقيم جيد، لكن المهم ينبه في نسخه صاحب سنه وخير، صاحب سنه وخبر، يفهم المعنى. نعم. وقال قتيبه احمد واسحاق اماما الدنيا. وقال لو ادرك احمد عصر الثوري ومالك والاوزاعي والليث لكان هو المقدم. قلت تضم أحمد إلى التابعين؟ قال إلى كبار التابعين. وقال أبو عبد الله البوشنجي أحمد عندي أفضل من سفيان الثوري، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد، ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد، لأنه كان أجمع لها وأبصر بمتقنهم وغالطهم وصدوقهم وكذوبهم منه. وقال زكريا الساجي أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، لأن لهؤلاء نظيرا وأحمد لا نظير له، يعني في وقتهم ووقته رضي الله عنه أجمعين. ومنهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين: والمسنون في الوضوء التسمية، والدليل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا كل كلام أو أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. يعني هذا الحديث معلول ولا يصح إلا مرسلا كما أشار إلى ذلك أبو داود والنسائي وما الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهذا منكر جدا. رواه الرهاوي في الأربعين والخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، وهو خبر منكر جدا، تفرد به ابن الجندي وهو متهم فيه. نعم. عفى الله عنك. ومن سنن الوضوء غسل الكفين، أي غسلهما عند البدء في الوضوء، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك من السنة في أول الباب. تقدم أيضا من بيان أنه يجب غسلهما في الوضوء إذا كان قد قام من الليل قبل أن يدخلهما في الإناء، وأنه إذا لم يرد إدخالهما في الإناء كذا يتوضؤون من الصنابير لا يجب غسلها ثلاثة لأنه ما أدخلها في الإناء. عفى الله عنك. ومر قريبا بيان أن هذا الحكم أجمع عليه عامة أهل العلم. ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة، وذلك بإدارة الماء في أقاصي الفم. ومن سنن الوضوء المبالغة في الاستنشاق، وذلك باجتذاب الماء بالنفس إلى أقاصي الأنف إلا أن يكون صائما، فلا تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق حينئذ بل تكره. والدليل على هذه المسائل الثلاث حديث لقيط ابن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقد نص على الاستنشاق، والمضمضة مقيسة عليه. وهذا كله مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية، وقد سبق تعريف التخليل والدليل على هذا الحكم في صفة الوضوء. وقد تقدم أنه لا يصح حديث عن السلف في التخليل، كل الحديث الوارد عن التخليل كله معلولة، وأن هذا وارد عن جماعة من الصحابة. قسم التخليل إلى قسمين: قسم يجب أصلا غسل اللحية مع الوجه، وهي اللحية الخفيفة يجب غسلها مع الوجه، وأما اللحية الكثيفة يجب غسل الظاهر مع الوجه الظاهر، والباطن ما يجب. عفى الله عنك. ومن سنن الوضوء تخليل الأصابع، فيسن تخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين لحديث الأقيل بن صبرة السابق. ومن سنن تقدم عن التخليل نوعان أيضا: نوع واجب ليس بمستحب، النبي قال خلل الأصابع، إذن هذا أمر، والأمر الوجوب، ولكن هذا حين تكون الأصابع متلاصقة أو حين تكون البشرة دهنية ما يصل إليها الماء يجب التخليل والدلك أيضا. وأما إذا كانت الأصابع منفتحة والماء يستيقن الإنسان يصل إليها يكون مستحب. عفى الله عنك. ومن سنن الوضوء مسح الأذنين، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك في صفة الوضوء. نعم. وتقدم خلاف أيضا أن الأصابع الأذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس، وما الحديث الواردة بهذا اللفظ الأذن من الرأس كلها معلولة. وإنما نستفيد هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح رأسه وأذنيه وأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بهما وأدبر. يقول ابن تيمية رحمه تعالى: يجب مسح الأذنين حيث يجب مسح الرأس. نعم. عفى الله عنك. ومن سنن الوضوء غسل الميامن قبل المياسر، والدليل حديث عثمان بن عفان، وقد سبق ذكر لفظه في أول الباب. يعني أنه بدأ باليمين قبل الشمال، لكن لو بدأ بالشمال قبل اليمين أجزاء، لكن الأفضل أنه يبدأ باليمين قبل الشمال. حديث عائشة: يعجب التيامن، ولقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. عفى الله عنك. وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ومن سنن الوضوء الغسل ثلاثا ثلاثا، أي يستحب أن يغسل جميع أعضاء الوضوء الكفين والوجه واليدين والرجلين ثلاث غسلات لكل عضو من هذه الأعضاء. والدليل حديث عثمان السابق في أول الباب، وهذا مجمع عليه. والمراد بالغسلة تعميم العضو بالغسل مرة واحدة. وتكره الزيادة عليها أي تكره الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء. والدليل ما رواه عبد الله ابن عمرو قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا الحكم جران عليه بين عامة أهل العلم. قال ويكره أيضا الإسراف في الماء. والدليل ما رواه قيس بن عباية أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه سمع ابنا له يقول في دعائه اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور والدعاء طهور صحيح فالله عنك يعتدون في الطهور والدعاء. وهذا الحكم جمعا عليه بين عامة أهل العلم. قال رحمه الله باب السواك. ويسن السواك عند تغير الفم بتغير رائحته أو تغير لونه. السواك في الجملة مسنون ومجمع عليه، وهو من خصال أهل الإسلام وفوائده كثيرة ومرضاه للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك إذا دخل بيته وإذا خرج من بيت المسجد، يستاك إذا استيقظ من الليل، يستاك بين كل ركعتين في قيام الليل، يستاك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يؤدي الفريضة، يستاك النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هذا الحديث كله صحيح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن في تفاصيل وأشياء يذكرها المؤلف رحمه تعالى نعلق عليها. عفى الله عنك بتغير رائحته أو تغير لونه كصفة الأسنان. والدليل على هذا الحكم ما روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويسن السواك عند القيام من النوم. والدليل حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم إذا قام ليتهجد. قال ويسن السواك عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستحب لمسلم أن يستاك قبل شروعه في الصلاة، كما يستحب لمسلم أن يستاك عند الوضوء قبله أو عند المضمضة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال ويستحب السواك في سائر الأوقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به، يعني السواك، حتى خشينا أن ينزل علينا فيه. وهذا الحكم مجمع عليه. قال إلا لصائم بعد الزوال فلا يستحب له استعمال السواك لما روي عن خباب مرفوعة إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب السواك للصائم في أول النهار وآخره، واستدلوا بالأدلة العامة المطلقة كحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيتشمل جميع الأوقات بما في ذلك ما بعد الزوال للصائم ولغير. وهذا هو الأقرب والأفضل، وأن يكون الاستياك بعود أراكن، لأن في الاستياك به فوائد كثيرة. وإن استاك بغيره من الأعواد المناسبة أو بمناديل نظيفة أو بالفرشاة والمعجون أو بغير ذلك مما ينظف الأسنان والفم فحسن، لأنه يحصل التنظيف بذلك والله أعلم. لكن بقدر ما يكون التنظيف يكون أكثر ثوابا. وللفقهاء جوزوا لو نظف مثلا بخرقة أو بمناديل ونحو ذلك يجزي، لكن لا يكون بمنزلة السواك. السواك يعطي رائحة، ليس المقصود مجرد النظافة. والدل على ذلك أن عائشة قالت مرضاة للرب، مرضاة أنه بحد ذاته هو مرضاة. وذلك اختلف الفقهاء يمسك باليد اليمنى أو باليد اليسرى. العجيب أن ابن تيمية في الفتاوى يقول بالإجماع يمسك باليد اليسرى، ومع أن جده أبو البركات صاحب المحرر يقول باليد اليمنى يمسكه، ابن بطة حنبل يقول باليمنى، فضلا عن الشافعية يرون اليمنى مطلقا، فضلا عن الحنفية اللي يفصلون يقول إن كان يريد التقرب لله باليمنى وكان يريد ذات القدرات باليسرى. عفى الله عنك. عفى الله عنه. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. اللهم صل على محمد.